باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي يذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السوال وإضاعة المال. رواه مسلم. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذان الحديثان فيهما النهي عن إضاعة المال. المال له فوائد جمة، وبه يتعامل الناس في هذه الدار في حاجاتهم من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن، فلا تجوز إضاعته ولا الإسراف فيه ولا التبذير. ولهذا قال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا، قال: ولا تسرفوا، ونهى عن إضاعة المال. فالواجب على المؤمن كل مسلم أن يتقيد بالشرع في التصرفات ماله، وأن لا يصرف إسراف المال في وجه لا يبيحه الشرع المطهر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يقول: لا إله إلا الله له لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم من طريق ابن الزبير، من طريق المغيرة، ومن طريق ثوبان في استغفار ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام. فاستفاد المؤمن هكذا بعد كل فريضة، والمؤمن كذلك، أول شيء يستغفر ثلاثة ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. المأموم والإمام والمنفرد. والمأموم بعد هذا يلتفت إلى الناس، يعطيهم وجهه بعد ما يقول: اللهم أنت السلام، ثم يقول كل منهم: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا كررها ثلاثا كان أفضل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. ويستحب يزيد على هذا في المغرب والفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات في الفجر وفي المغرب مع الذكر المذكور. كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات وأد البنات ومنع الوهات. عقوق الأمهات من أقبح الكبائر، عقوق الوالدين من أقبح الكبائر، والأمهات أشد. وأد البنات وقتلهن، كانت الجاهلية يعدون البنات من كراهة البنت، يكرهونها ويقتلونها وهي صغيرة، وهو الوأد، كما قال تعالى: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهكذا منع الوهات، ينبغي المؤمن أن لا يكون هكذا منع الوهات، أن يكون شحيح بخيل دائم يحصل المال ويبخل، يطلب المال من كل طريق، يحل محل وحرمة ويبخل به. لا يليق بالمؤمن هكذا، بل يطلب المال من حله وينفق في وجوه، هذا مشروع. أما أنه يكون بخيل حريص على المال من كل طريق ولو حراما، هذا منكر عظيم، نسأل الله العافية. وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكذا السؤال، ولو الآخر يسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكذا السؤال، لأن قيل وقال تفضي إلى الغيبة والنميمة وكلام الفارق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كثرة القيل والقال تفضي إلى ما لا تحمل عقبة، إما إلى كذب وإما إلى غيبة وإما إلى نميمة. فالحزم والمشروع للمؤمن أن يقول الخير أو ليصمت، وأن يحفظ ماله ولا يضيعه إلا في ما أباح الله له. هكذا كان السؤال كثرة السؤال عن العلم على وجه فيه تعنت أو إيذاء للمسؤول، هذا هو المنهي عنه. أو كثرة السؤال في ما يتعلق بالدنيا، يسأل قدر حاجته، يسأل قدر الحاجة ولا يسأل زيادة، إذا كان مضطر ما عنده شيء يسأل قدر حاجته. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهكذا سؤال العلم يسأل لكن من دون تعنت ومن دون إحراج للمسؤول، مع القصد الصالح، مع قصد، مع الطيبة، النية الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة يعني للإصلاح أو لحاجته حلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله يعني سيل أو حرق اجتاحت ماله حلت له مسألة حتى يصيب قوام من عيش حتى يصيب ما يسد حاجته، والثالث رجل كانت عنده سعة ثم أصابته فاقة تناقص ماله وتناقص حتى نزلت به الفاقة، وشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابته فاقة حلت لهم المسألة حينئذ، وما سواهن سحت. رواه مسلم عن قبيصة رضي الله عنه. المقصود المؤمن ينبغي له أن يتورع عن السؤال إلا في هذه المسائل، إذا تحمل حمالة للإصلاح أو لحاجته وحاجة أهله أو أصابته جائحة أو اشتد حاجته وشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي الديانة والعقل والبصيرة من قوله، وفق الله الجميع. الله يحسن عملك. في العصر الحاضر هناك من يفسر وعد البنات في تصعيب الزواج ومنع البنات من الزواج، قال أن هذا وعد معنوي. لا مو وعد، لكن يجب على الأولياء أن يساعدوا في تزويج مولياتهم. ما يسمى وعد، ما يسمى وعد، لكن منع لهن من حاجتهن الأسباب كثرة الفواحش إن شاء الله. هذا الحديث من عشر مرات في الفجر وفي المغرب وقتها، هل في أول الذكر بعد التسبيح بعد الذكر أم بعده؟ كان بعد الذكر المعتاد قبل التسبيح والتحميد. أحسن الله عليك شيخ. بالنسبة في بعض الناس يتناولون حبوب منع الحمل بحجة إنها يريد أن ينظم حياتهم، هذا هل يدخل في قتل العيال؟ لا، هذا إذا دعت لها الحاجة ترضعه، تعطت هذا أو معها مرض أو شيء أو في رمضان للصوم لحاجة فلا بأس إن شاء الله. هم من بعضهم الوعد، ليس من الوعد بعضهم يا شيخ يمنع وجوده. لا، بعضهم يأخذون هذه الحبوب يقول ننظم حياتنا، يقول يلد مثلا اثنين أولاد أو ثلاثة يوقف الحمل حتى يقول يتمكن. ما ينبغي، لا ينبغي، إنه إذا كان لحاجة أو علة أو مرض أو للرضاع. الشريعة جاءت بالحث على الأولاد، نعم، تكفير الأمة تزوج الولود الولود الولود، نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر في الأمم يوم القيامة، نعم، كأن يكون الرجل والمرأة يحتسبان الأجر ويصبران، نعم، حتى يتكفر الأمة ولعل الله يرزقه أولادا صالحين، نعم. أما إذا كان العلة المرأة مريضة شق عليها، نعم، أو الرضاعة ترضع ويشق عليها أن تحمل وترضع، نعم، شيء مؤقت. ما حكم من يفعل هذا شرعي؟ شيء مؤقت، إذا كان الحاجة فلا بأس. ما ينبغي، ما ينبغي أقل أحوال الكراهة. لمن يمكن السؤالك على من يرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ما رأيكم فيه؟ السنة رفع الصوت بالذكر كاملا، السنة رفع الصوت بالذكر كان يفعل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرف الناس سمع الذكر فأصوات الناس بالذكر. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول للسائل: إمام أتى بالركعة الخامسة في صلاة الظهر فسبح المأمومين وأكمل الإمام الخامسة فاختلف المصلين منهم من اتبع الإمام وأتى بالخامسة ومنهم من جلس والمسبوق بركعة منهم من أتى بركعة بعد السجود السهو والمسبوق بركعة منهم من أتى بركعة بعد السجود السهو والتسليم ومنهم من سلم مع الإمام بعد السجود ولم ينكر أحد على الآخر فما حكم صلاة كل واحد من هؤلاء؟ الواجب على المأموم يتابعونه إذا قام إلا من عرف أنها زائدة لا يتابع، من عرف أنها زائدة يسبح ولا يتابع، وإذا سلم سلم معه، ومن لم يعرف لأن قد يكون متأكده قد يكون غلطان يسبحه وقد يكون هو متأكد أنها مثل خامسة، فالمأمومون يتابعونه إلا الذي عند علم أنها خامسة لا يتابع، يجلس فإذا سلم سلم معه، هذا المشروع له. والمسبوق لا يعتد بها، إذا سلم إمام قام وقضى ما عليه إذا عرف أنها زائدة. المتأكد الله يسلمك. أما إذا لم يعرف أنها زائدة يتابع في سجود السهو، المتأكد أنها هي الخامسة يجلس لا يقوم، ما يتابع في سجود السهو، يسمع السهو لكن لا يتابع في القيام، يسلم أهل السهو. السهو عام الجميع، نقص على الجميع.